مع كل استغفار تنطق فيه أنت قاعد تنظف قلب، والوقت يمر بسرعة ما ودك تستغله. عود لسانك، أنت محتاج قلبك ينظف، وهي مش صعبة. تخيل أنك كنت قاعد تسوي القهوة اللي تبي تروق عليها بالصباح، تقدر تستغفر أكثر من 400 مرة. تخيل يا أختي بعد كم مرة تقدرين تحركين لسانك بالاستغفار وانت تقلبين الملابس بالسوق. لو قلنا أنك بتتسوقين نص ساعة بس، تستغفرين فوق 2500 مرة. الاستغفار ما ياخذ جهد، وإذا عودت لسانك عليه يصير معدل استغفارك باليوم أكثر من 40,000 مرة. 40,000، تخيلت؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. عود لسانك.